الدنيا. ومن الليل فسبح علينا يسير

إنما Oh. أدريك من رقبا سكر صبي سكر رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة يتيما يتيما رزقهم